بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي القاعدة الأخيرة من قواعد الصفات؟ القاعدة الأخيرة من قواعد الصفات أن صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، ودلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، أو لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كالعزة والقوة، نعم، ثاني تضمن الاسم لها إذا ذكر الاسم ففي ضمنه صفة، والثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقوله ينزل ربنا في إثبات صفتي الاستواء والنزول، وجاء ربك في إثبات صفة المجيء، وإنا من المجرمين منتقمون في إثبات صفة الانتقام. ولم يثبت اسم المنتقم لله عز وجل فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، لأنه لم يأتي في القرآن إلا مقيدا: انتقام من المجرمين أو ممن كان أهلا لأن ينتقم منه فانتقمنا منهم، إنا منهم منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون، وقد ورد ذكره في ضمن سرد الأسماء في حديث الوليد بن مسلم. وقد علم فيما مضى أن سرد الأسماء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وقوله في القاعدة السابعة عند أن ذكر تضمن الاسم لها، قال: مثل الغفور فهو متضمن للمغفرة، السميع متضمن للسمع. قال: انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. في بعض النسخ انظر القاعدة الثانية في الأسماء، وكلاهما صواب، فالقاعدة الثانية تدل على هذا والقاعدة الثالثة تدل على هذا. القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام وأوصاف، تدل على تضمن الاسم للصفة. والقاعدة الثالثة في أن الاسم إذا كان يتضمن وصفا متعديا فإنه يدل على ثلاثة أشياء: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، وثبوت المقتضى، أيضا يدل على هذا. والأخ يقول: ما معنى قوله التصريح بوصف دال عليها؟ وصف اسم فاعل مثل منتقمون دال على الصفة، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فصفة الجعل الله عز وجل جعل الليل سكنا، وجعل يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، هذه مأخوذة من الفعل جعل في أكثر من آية، ومن الوصف جاعل، فهنا صرح بوصف دال على هذه الصفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا علم من القاعدة الخامسة في الأسماء والقاعدة السابعة في الصفات، أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وأن صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى كونها توقيفية أنها لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو منهما جميعا. فالأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقرير هذه القاعدة إضافة إلى ما تقدم فيما مضى في القاعدة الخامسة من الأسماء والقاعدة السابعة من الصفات، قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، كما تقدم أن النفي الوارد في كتاب الله عز وجل للصفة إنما يراد منه إثبات كمال الضد وليس النفي المحض. قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، لأن أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى متعلقة به ولا يمكن أن تثبت إلا من قول الله عز وجل أو من قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما ثبت في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما نفي في الكتاب والسنة وجب نفيه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذا إن كان هذا اللفظ غير ناقص، إن كان هذا اللفظ غير لا يتضمن صفة نقص أو لا يدل على صفة نقص. أما ما دل على صفات النقص فإنه يجب نفيه، لأن الله عز وجل كامل، أسماؤه حسنى وصفاته علا. فما ورد من الألفاظ التي تحتمل معاني حقة وقد تحتمل معاني باطلة، هذه يتوقف في إثباتها، في إثبات لفظها، يتوقف في إثبات لفظها. الآن لو جاء شخص وقال: إن الله عز وجل يوصف بكذا وكذا من صفات النقص الظاهرة، صفة النقص تكون في اللفظ ظاهرة، يقال: هذا لا يجوز بل يجب نفيه، لأن الله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته. لكن لو جاء شخص وأثبت لفظا، هذا اللفظ يحتمل معنى حقا ويحتمل معنى غير حق، فهنا من حيث اللفظ يتوقف فيه لعدم وروده في الكتاب والسنة، ويستفصل صاحبه فيقال: إن أردت كذا وكذا من المعاني الحقة فالمعنى الذي أردته حق واللفظ لا يثبت لعدم ورود الدليل به، وإن أردت به المعنى الباطل فيرد اللفظ مع ذلك المعنى الباطل الذي أراده. سيمثل المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل لهذا مما لم يرد إثباته ولا نفيه. قال: وأما معناه فيفصل فيه، فإن ورد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن ورد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى، إذن الأشياء عندنا ثلاثة، تقسيم ثلاثي: ورد إثباته، ورد نفيه، لم يرد إثباته ولا نفيه. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله عز وجل دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم معنا ما معنى هذه الدلالات في قواعد في الأسماء. فالصفة التي يدل عليها دلالة من اسم الله من أسماء الله عز وجل دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، هذه تثبت مع التنبيه، على ما سبق أن دلالة الالتزام أن دلالة الالتزام إنما تكون فيما ثبت أصله بأدلة أخرى يعني قولنا إن الخالق يدل على ماذا؟ أو نقول نعم الخالق يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ويدل على صفة القدرة والقوة دلالة التزام. دلالته على صفة القوة والقدرة، القوة والقدرة ثابتة بأدلة أخرى، وهذا طريق آخر لتوسيع دائرة الإثبات أو لتنوع دلالات الإثبات. قال: ومنه كل صفة عليها فعل من أفعاله دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. قال: ومنه، أي مما ورد إثباته، الوجه والعينان واليدان ونحوهما من الصفات. ماذا يا إخوان؟ الصفات الخبرية. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة، هذه من الصفات الفعلية خبرية الفعلية. قال: والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، هذه سنرجع لها. قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، هذه صفات ماذا يا إخوان؟ الرضا والمحبة والغضب والكراهة فعلية، لأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وقوله في الإرادة قال: بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، دل الكتاب والسنة على تقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالذي يريده الله عز وجل شرعا هو ما أمر به شرعا، هو ما أمر به شرعا مما يحبه سبحانه وتعالى، كالإيمان والتقوى وإصلاح ذات البين والكرم والخلق الحسن إلى غير ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به شرعا وأراد وأحبه، مما أمر الله عز وجل به شرعا وأحبه. والإرادة الكونية هو كل شيء أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون في كونه، أن يكون في كونه، أحبه أو لم يحبه، أحبه أو لم يحبه. فإذا الإرادة الشرعية هذه تعرفها بالمحبة، فالشيء الذي يحبه الله عز وجل وأراده من العباد فهو من قبيل الإرادة الشرعية. والإرادة الكونية هو كل شيء أراده الله عز وجل أن يكون في كونه، أحبه أو لم يحبه. الإرادة الكونية ما أراده الله عز وجل كونا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، فليس هناك شيء أراده الله سبحانه وتعالى كونا ولم يقع، بل لا بد أن يقع. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا بد أن يكون. والإرادة الشرعية هي التي طلبها الله عز وجل من العباد وأحبها، فهذه قد تقع من المطيعين المتقين، وربما لم تقع من العصاة أو من الكافرين أو من المنافقين أو من الملحدين، فالله عز وجل أمر بالإيمان، فمن الناس من آمن ومنهم من لم يؤمن، فإرادة الله عز وجل الإيمان من الناس هذه إرادة شرعية لأنها متعلقة بمحبة الله عز وجل، الله عز وجل يحب الإيمان. من الناس من آمن ومنهم من لم يؤمن، ومنهم من لم يؤمن. فقوله هنا الإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء وقع في هذا الكون فقد أراده الله سبحانه وتعالى كونا، كفر الكافر، معصية العاصي، إيمان المؤمن، هذه كلها أرادها الله عز وجل كونا، أرادها الله عز وجل كونا فوقعت. وهناك في الإرادة الشرعية أشياء أرادها الله عز وجل شرعا من العباد فوقعت، كإيمان المؤمن وطاعة المطيع. وهناك أشياء أرادها الله عز وجل إرادة شرعية وأحبها وطلبها من العباد، ولكن بعض العباد لم يفعلوها، كالإيمان من الكافر، الرجل الذي هو كافر أو مات على كفره، طلب الله عز وجل وأراد الله عز وجل منه ماذا؟ الإيمان، وأراد منه عبادته وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الخطاب للمؤمنين فقط أو للناس جميعا؟ للناس جميعا، فهذا أراده الله عز وجل شرعا من الناس. هل كل الناس امتثلوا؟ لا، من امتثل هذا الأمر فقد اجتمع في حقه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومن لم يمتثل وهم الكفار أو من لم يعبد الله سبحانه وتعالى من أصناف الكفار فإنه لم يأتي بالإرادة الشرعية، لم يأتي بالإرادة الشرعية. قال فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، فالشيء الذي يأمر الله عز وجل به ويحبه، يريده ويحبه، هذه الإرادة شرعية، والشيء الذي يريده سبحانه وتعالى ويشاءه من غير أن يتعلق بالمحبة، قد يحبه وقد يبغضه ككفر الكافر، فهذه إرادة كونية. هذا التقسيم يا أخوان تقسيم مهم جدا، لأن كثيرا من المبتدعة ومن أهل الأهواء من القدرية دخلوا إلى الناس في مسائل كثيرة من عدم هذا التقسيم، من عدم هذا التقسيم، فشوشوا على الناس في كثير من العقائد بسبب أنهم لم يقسموا الإرادة على مقتضى ما جاءت به الأدلة من إرادة كونية وإرادة شرعية، من إرادة كونية وإرادة شرعية. إذن ما هي الإرادة التي هي بمعنى، أو الإرادة التي هي بمعنى المحبة الشرعية؟ هل يلزم وقوعها؟ لا يلزم وقوعها، قد تقع من المطيع، من المؤمن، من المتقي، وربما لم تقع من العاصي، من الكافر، من المنافق، من الملحد. والإرادة الكونية هل هي ملازمة للمحبة؟ لا، قد يحب الله عز وجل الشيء الذي أراده وربما لم يحبه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرضى عن الكفر؟ هل الله عز وجل يرضى عن الكفر؟ هل الكفر واقع في الكون؟ واقع، فواقع بإرادة الله عز وجل الشرعية أو الكونية؟ بإرادة الله الكونية، لأنه لا يكون في كونه ما لا يريد، لا يكون في كونه ما لا يريد سبحانه وتعالى. فالتفرق بين القسمين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من النظر في هذا. انظر إلى المحبة، فالشيء الذي يريده الله ويحبه هذا إرادة شرعية وقد يقع وربما لم يقع، والشيء الذي أراد الله عز وجل أن يقع ولا بد فهذه إرادة كونية وقد يحبها الله عز وجل، وربما كان الله عز وجل يبغضها ولكن أراد الله عز وجل وقوعها في كونه لحكم بالغة، وكذلك لحكم عظيمة جليلة. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله عز وجل خلق العباد وجعل منهم الكافر وجعل منهم المؤمن، خلق إبليس، خلق سبحانه وتعالى الخير وخلق الشر، هذه كلها جعلها الله عز وجل لحكمة بالغة، لحكمة بالغة، لأنه سبحانه وتعالى خلق النار وخلق لها أهلا، وخلق الجنة وخلق لها أهلا، ولكليكما علي ملؤها كما في الحديث. فالله سبحانه وتعالى من حكمته سبحانه وتعالى أنه ماذا بارك الله فيك يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة، لأن المشيئة لا تنقسم، المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، فالمشيئة على الأشهر لا تنقسم، والإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه إرادة ماذا؟ ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، هذه شرعية. وهكذا، لأن الوفاء بالعقود والأشياء المذكورة فيها أمور شرعية أحبها الله. قال: ومنه الرضا والغضب والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، هذه صفات فعلية. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد. النوم، الموت والنوم لكمال ماذا؟ لكمال الحياة والقيومية. والسنة كذلك، والعجز لكمال القوة والقدرة، والإعياء لكمال القوة والقدرة، والظلم لكمال العدل، نفي الظلم لكمال العدل، والغفلة عن أعمال العباد نفي تهديدا للمخالفين، لإثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه على خلقه، وأن يكون له مثيل أو كفء لإثبات كمال صمديته سبحانه ووحدانيته، ونحو ذلك. نعم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه، إذن ما ورد إثباته ظاهر وواضح، وما ورد نفيه أيضا قد تقدم معنا في قواعد أنه يراد إثبات كمال ضده. اليوم الجديد في درس اليوم الشيء الذي لم يرد إثباته ولا نفيه من الألفاظ التي تحتمل معاني حقة، وقد يريد بها صاحبها بعض المعاني الباطلة. فما هو الموقف تجاه هذه الألفاظ؟ قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة، اللفظة، لفظة الجهة لم يرد في الكتاب والسنة. ما الذي ورد؟ الفوقية، العلو، الاستواء. أما لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء؟ فالذي ثبت في الكتاب والسنة أن الله عز وجل في السماء. أما أن يأتي قائل ويقول الله عز وجل في جهة، نثبت لله عز وجل الجهة أو لا نثبت لله عز وجل الجهة، فإنه يستفصل: ماذا أردت بقولك الجهة؟ قال المؤلف رحمه الله: وأما معناه، إذن اللفظ لا يثبت لعدم وروده في الكتاب والسنة، وقد تقرر في القواعد أنه لا يثبت لله عز وجل وصف إلا أن يكون قد ثبت في الكتاب والسنة لأنها توقيفية. قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه، فإما أن يراد به جهة سفل، جهة سفل ضد العلو، يقول الله عز وجل في جهة ويريد به جهة السفل، أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، أو جهة علو تحيط بالله، جهة علو تحيط بالله سبحانه وتعالى، أو جهة علو لا تحيط به. فالأول باطل، لماذا؟ لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. الأول أن يراد بالجهة جهة السفل، هذا باطل بأدلة الكتاب والسنة، فهناك أكثر من 100 من 1000 دليل على أن الله عز وجل في العلو، على أن الله عز وجل في السماء، بدلالات المطابقة والالتزام والتضمن والالتزام. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن الأدلة بلغت نحو 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل قال فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قوله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين، وقوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، يشمل العلو بأنواعه الثلاثة، علو الذات، علو القهر، علو القدر. وكذلك أحاديث الإسراء المعراج، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء، وأدلة كثيرة من هذا القبيل في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ومنها الرحمن على العرش استوى. قال والثاني باطل، أن يقال معنى الجهة جهة علو تحيط بالله سبحانه وتعالى، جهة علو تحيط بالله سبحانه وتعالى، هذا باطل. لماذا؟ لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. إذا كان الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل كما جاء في أثر ابن عباس وتلقاه أهل السنة بالقبول، أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، إذا كان الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل قد وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات التي قال الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والكرسي وسع السماوات والأرض، السماوات السبع بما فيها والأرضون السبع بما فيها وسعها الكرسي، فما بالك بالعرش، بالعرش الذي هو أعظم من الكرسي وهو أعظم المخلوقات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لبعض أزواجه في الذكر سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فعرش الله عز وجل أعظم المخلوقات، وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، وصفه بأنه مجيد، وصفه بأنه كريم في كتابه سبحانه وتعالى. فهكذا، فماذا بارك الله فيك، الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. قال والثالث، الثالث جهة علو لا تحيط بالله تعالى، والثالث حق، إثبات جهة علو لا تحيط بالله عز وجل هذه حق، لأن الأدلة وردت بأن الله عز وجل في السماء، وردت بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بأنه فوق عباده، بأنه سبحانه وتعالى كذلك ماذا بارك الله فيكم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إلى غير ذلك من الأدلة. فالله عز وجل في جهة علو لا تحيط به، لا تحيط به، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه، بائن من خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. إذن الثالث حق، لأن الله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. لكن إذن هذا الثالث، هل نثبت المعنى مع إثبات لفظ الجهة، أو نثبت المعنى مع نفي لفظ الجهة؟ هل نثبت المعنى الثالث مع إثبات لفظ الجهة، أو نثبت المعنى الثالث مع نفي لفظة الجهة؟ نثبت المعنى الحق ولا نثبت اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة، نتوقف في اللفظ لعدم وروده في الكتاب والسنة. فهذا هذه هي القاعدة في الألفاظ التي يأتي بها أهل الباطل مما قد تحتمل حقا وقد تحتمل باطلا. مثال ذلك أيضا لفظة الجسم. لفظة الجسم هل يقال إن الله سبحانه وتعالى جسم أو لا؟ يقال للقائل ماذا أردت بهذه اللفظة؟ ماذا أردت بهذه اللفظة؟ فإن أراد قال أنا أريد بالجسم أن الله عز وجل قائم بذاته، له صفات سبحانه وتعالى تخصه تليق به، نقول له المعنى حق واللفظ لا يثبت لعدم ورود دليل من كتاب والسنة على إثباته. وإن قال أنا أريد بالجسم أن الله عز وجل من أبعاض يتكون من أبعاض وأجزاء وهكذا مماثلا للمخلوقين إلى غير ذلك، فيقال هذا المعنى باطل واللفظ أيضا باطل، اللفظ لا يثبت والمعنى لا يثبت. فهذه الألفاظ التي أتى بها المبتدعة أو ظهرت في بعض الحقب من أزمان المناظرة بين أهل السنة وبين غيرهم، ظهرت ألفاظ فجاء أهل السنة ونخلوها، فما كان من الألفاظ التي هي نقص من أصلها وفصها فهذه تنفى هي ومعانيها، وما كان من الألفاظ يحتمل كمالا ويحتمل حقا وربما احتمل معنى باطلا ولم يرد إثبات هذا اللفظ في الكتاب والسنة فيتوقف في إثبات اللفظ تثبت المعاني الصحيحة وتنفى المعاني الباطلة وتنفى المعاني الباطلة. قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. ما هي القاعدة؟ أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي الكتاب والسنة. قال فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الشاهد فاتبعوه، أي اتبعوا ماذا؟ اتبعوا الكتاب، اتبعوا الكتاب. وقوله فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. قوله واتبعوه أي اتبعوا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجب اتباع الكتاب والسنة. قال وما آتاكم الرسول فخذوه، شاهد، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى، هي طاعة لله عز وجل. وقوله فإذا ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأسماء الله وصفاته فحق، لأنه أخبرنا عن الله ونطيعه لأن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى. قال وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قوله فردوه إلى الله والرسول، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بما أنزله، والذي أنزله هو الكتاب والسنة. الكتاب أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، والسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. بدأ المؤلف رحمه الله في إيراد استفهامات إنكارية للمعارضين فقال فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن، أمر القرآن بالإيمان بالرسول لمن لم يقبل ما جاء في سنته. هذا كله رد على أولئك الذين يردون أحاديث الذين يردون أدلة الصفات في الكتاب والسنة، فما كان في الكتاب حرفوه وغيروه وبدلوه، وما كان في السنة ردوا كثيرا منه بحجة أنه أحد. قال: ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية، العلمية يريدون بها ما تتعلق بمسائل الاعتقاد، والعملية بمسائل العبادات الأخرى غير الاعتقاد. من أمور الشرعية العلمية التي هي مسائل الاعتقاد، والعملية التي هي مسائل العبادات كالصلاة والصوم والحج إلى آخره، جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى، الذي يجب في حق الله تعالى إن هو الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، والجائز هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه. قال: فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، هذه الأمور كونه واجب في حق الله عز وجل هو شيء أوجبه الله عز وجل على نفسه، لم توجبه عليه عقول الفلاسفة ولا ترهات المعتزلة، وإنما شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، فمما هو من القسم الأول أن الله سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود، والممتنع يمتنع مما يمتنع في حق الله عز وجل أن يكون معه إله أو ولد، أو ومما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى يجوز في حق الله سبحانه وتعالى ما أذكر مثالا الآن. قال: من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. إذن هذه القاعدة واضحة، وهي قاعدة هي محصل قواعد مرت بنا، أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى هي كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع، إجماع السلف لا يكون إلا منبنيا على ماذا؟ على دليل من الكتاب أو من السنة، على دليل من الكتاب أو من السنة. والقياس، القياس في باب الأسماء والصفات لا يعمل به، وإنما قياس التمثيل الذي أشرنا إليه في دروس سابقة يكون قياس التمثيل فقط من باب ماذا؟ ليس هو معتمدا عليه في حد ذاته. قياس الأولوي، نعم، لأن القياس ثلاثة، قلنا فيما مضى قياس ثلاثة: قياس تمثيل وقياس شمول والقياس الأولوي، قياس الأولى. أما قياس التمثيل والشمول فلا يجوز أن يدخل في باب الأسماء والصفات، وأما القياس الأولوي فهو على التفصيل الذي ذكرناه في دروس مضى. نعم، سبق لسان. يقول: ما معنى لفظ بائن من خلقه غير مختلط بهم؟ يقول: هل يوصف الله أنه عبقري؟ وهل نقول هل يوصف الله بأنه هذا؟ بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالصفات العلى، وسمى نفسه بالأسماء الحسنى، فليس هناك أحسن من الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه. سمى نفسه بالعليم والحكيم، وسمى نفسه سبحانه وتعالى بالحليم، فهذه الأسماء هي في غاية، هي في ماذا؟ في ماذا؟ بلغت من الحسن غايته، بلغت من الحسن غايته. أما الأسماء التي تخترع من اختراعات الفلاسفة أو اختراعات العقلانيين، فهذه ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، ألفاظ باطلة. يقول: هل إشارة اليد إلى السماء تفيد الجهة؟ إشارة، مجرد الإشارة إلى العلو هذه لا تفيد إثبات الجهة بالمعاني الثلاثة، لا تفيد إثبات الجهة بالمعاني الثلاثة، لأن الإشارة لا تفيد إثبات لفظ، الإشارة لا تفيد إثبات لفظ منها. ويبقى الكلام على الجهة فيما ذكره المؤلف من التفصيل. يقول الأخ: ما رأيك يوم الخميس لو بدأ الدرس الساعة 7:30 أو 8:30؟ يقول الأخ: فماذا ترون؟ من الذي يشق عليه 7:30؟ يشق عليه 7:30 المتزوجون. ومن الذي يشق عليه 8:30؟ العزاب. الآن يا إخوان، المكان الذي نحن فيه نحتاج النكنسة، هكذا؟ طيب، أنا الإخوة مروا من جوارنا، ننظر ماذا في هذا ثم. يقول: ما معنى قولكم المشيئة لا تنقسم والإرادة تنقسم؟ المشيئة، مشيئة الله عز وجل، هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. معناه أن المشيئة عند جمهور العلماء لا تنقسم إلى شرعية وكونية، الإرادة تنقسم إلى شرعية وكونية، أما المشيئة فهي تطابق الإرادة الكونية، بمعنى الإرادة الكونية. يقول الأخ: انتقد صديق حسن خان تعريف التوحيد بأنه جعل الشيء واحدا، قال: التوحيد تفعيل من النسبة كالتصديق والتكذيب، لا للجعل، بمعنى وحدت الله نسبت الوحدانية إليه لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله سبحانه وتعالى ذاتية له ليس بجعل جاعل. انتهى من الدين الخالص المجلد الأول صفحات 203. طيب، هو أصل التوحيد، أصل لفظة التوحيد في لغة العرب لا مانع أن تأتي بمعنى جعل الشيء واحدا وبمعنى اعتقده واحدا، هذا أصل هذه اللفظة في لغة العرب. وفرق بين أن نذكر أن الأصل اللغوي كذا وبين أن نذكر الأصل الشرعي أو التعريف الشرعي. بعض الخط لا يفهم، وهذه قد أجبنا عليها. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.